فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم في رواية فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله عز وجل صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي رواية: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وللبخاري في رواية: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. وفيها: ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. وللبخاري في رواية: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وفيها: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وللبخاري في رواية: من الثناء ما شاء. وللبخاري في رواية: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.